القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل ساء من غواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. ولد الشاعر الفلسطيني فوزي أبو السعود في الناصرة، حصل على دبلوم معهد المعلمين واشتغل معلما في السعودية والأردن وعمان، وانتهى به المطاف معلما في الزرقاء. له ديوان شعري بعنوان بحار بلا شواطئ يقول فيه من قصيدة عنوانها صلاة شاعر: عيناها تطوفاني تدوران على آفاقك، ترتعشان وتغترفان الضوء الدافق من نجماتك. ساحرتي في عتباتك أسجد أركع أخشع أنشد أغنيتي فوق منابر محرابك، أتلو صلواتي أعبد هذا السحر المرتعش الفياض على أبعاد سماواتك. قلبي هذا العصفور الخارج من جنباتي رفرف متصلا بالحسن السابح في غدرانك، ما زال يساجل في ربواتك أطيارك، وابتاز الحزن الممدود ولحن إنشاد الإنشاد إلى روضاتك. أتمنى أن أخرج من دائرة الحرف وأجتاز تقاليد الصحراء وأستلهم ألحاني من صلواتك. أتمنى أن أشرب لخبتي ريحان النخوة من كرماتك، وتسابيح العفوية من دياراتك. ثم يقول: بلدي يا شامخة العفة والهامة، ما أنا إلا أغنية غنتها الأطيار على تلاتك. وفؤادي هذا العاشق كالنخلة مشتاق رشف رياحين الأرج الدافق من زهراتك. أمنيتي أن أرجع طفلا عصفورا يتنقل ما شاء الله على دوحاتك. في ذاكرتي أنت مروج نادرة وجبال شامخة، ما أجمل تيجان المجد الضحاك على هاماتك. هو ذاكرة أنت غلاما يرتع في المرعى يرعى غنماتك، يتشيطن أما شاء ويصطاد بضفات الغدران فراشاتك. ف في خاصرتي أنت رياح غاضبة لا تهدأ وظروف نازفة وسفائن تائهة في بحر مجنون الأمواج بلا مرفأ وكثيرا ما يهجرني قلب العاشق لا يلتمس الراحة إلا في راحاتك لا أرفع إلا لله الشكوى فهو الأدرى بروائع جناتك. يقول الشاعر الفلسطيني فوزي أبو السعود في قصيدة عنوانها حبيبي: باركي يا سماء حب حبيبي واشمليه بكل حسن وطيبي وامنحيه من البساتين جلبابا وثغرا من الصباح الرطيب. أنا من غيره بقايا خيال بعثرته الأيام بين الدروب. أنا من غيره بقية طير نتفت ريشه رياح الخطوب. وخسرت الشروق في كل حرب فطواني في جانحيه غروبي. باركي يا سماء حب حبيبي وانقشيه بكل سحر عجيبي واغسليه كالأنبياء من الإثم وهاتي ما عنده من ذنوبي. أنا من غيره ذبالة صبح سملت مقنتيه كف الغريب وامنحيه قدا رشيق الحواشي ناعم الخد كالنسيم اللعوب. أنا أهواه كلما الصبح وشى شاطئيه بثوب سحر قشيبي. فاحفظي يا سماء حب حبيبي واجعلي ذكره حديث القلوب. الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you.